السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا ابتداء من تلك الليلة المباركة مع سلسلة مباركة أيضا بعنوان الثلاثون المبشرون بالجنة، وهم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الثلاثين المبشرين بالجنة غير العشرة الذين بشروا بالجنة، يعني ثلاثين غيرهم. فهؤلاء الثلاثون الذين بشروا بالجنة هم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يطيب عن أصحاب الحديث، ويطيب أيضا عن ذكر جنة الرحمن جل وعلا. فلما يتأمل الإنسان، عندما يتأمل الإنسان، فعندما يتأمل الإنسان كلمة بشر بالجنة قد يستهين بها في بادئ الأمر، لكن لو علمت قدر الجنة التي غرسها الرحمن جل وعلا بيديه، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، لعلمت قدر الجنة، ولعلمت قدر تلك البشرى التي بشر بها هذا الصحابي الجليل، ألا وهي البشرى بالجنة. ونبدأ الحديث في تلك الليلة عن هذا الصحابي الجليل الذي إذا ذكر، الذي كلما ذكرناه ذكرنا العزة والاستعلاء على زخارف الدنيا وشهواتها وملذاتها، وإذا ذكرناه ذكرنا الصبر والرضا على قضاء الله عز وجل. إنه صوت الإسلام الذي بدأ في مكة المكرمة ووصل صوته إلى مشارف الأرض ومغاربها في كل مكان والبل وفي كل زمان. إنه بلال رضي الله عنه وارضاه، الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه، وفي رواية دفن عليه، أي تحريكا عليه في جنة الرحمن جل وعلا. وبلال حينما نذكره نذكر العزة. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى شخصية بلال رضي الله عنه وارضاه قبل الإسلام، ماذا كان يمثل بلال رضي الله عنه وارضاه؟ عبد حبشي، ما كان شيئا في ميزان البشر. وموازين البشر دائما وأبدا إلا عند من رحمه الله عز وجل دائما تختلف عن موازين رب البشر. فقد يكون الإنسان حقيرا وضيعا عند الناس، وقد يكون شريفا عظيما عند الله عز وجل. ولذا قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية الترمذي بسند صحيح قال: منهم البراء بن مالك رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. فموازين البشر شيء، وموازين رب البشر شيء ثاني. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا المعنى الجميل، فيمر أمامه رجل ثمين عظيم ذو أبهة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ فيقولون: حالي إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فمر رجل فقير آخر بعد هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ أرأيكم دبا؟ فقالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقياس، فقال لهم: لهذا، يعني الفقير ده المسكين، خير من ملء الأرض من مثل هذا. دافع عنكم كذا، لكن عند الله عز وجل حاجة تانية خالص. ولذلك كان عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه احمد بسند حسن صعد يوما ليقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاهتزت الاغصان، وكان عبد الله بن مسعود قد جمله الله عز وجل بسقان دقيقة نحيفة، فاهتزت الاغصان فظهر السقان فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك او نعجب من دقة ساقيه، رجليه رفيعه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده انهما في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. يعني يجي الميزان يوم القيامة، حط ثقان سيدنا عبد الله بن مسعود، حط قدامه جبل احد، ترجح ثقان عبد الله بن مسعود بجبل احد. كل ده ايمانه بالله عز وجل وصبره على قضاء الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: انه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. شوف المقياس والفرق، شيء عجيب. فالشاهد سيدنا بلال ماذا كان قبل الإسلام؟ كان عبد الحبشين لا يؤبه له، لا ينظر إنسان إليه بعين الاعتناء أو بعين الرضا حتى، لا ينظرون إليه البتة. لكنه بعد الإسلام أصبح من المبشرين بالجنة، وأصبح من خيرة أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأصبح اسم بلال يتردد على لسان كل مسلم في أي زمان ومكان. في حد في الدنيا ما يعرفش بلال؟ ده حتى الأعاجم يعرفون بلالا رضي الله عنه وارضاه. ولكي تعرف قدر الرجل تعالوا بنا لنعرف فضل الأذان، لنعرف قدر أول مؤذن لدين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قد تشابه أنتم صلى ربنا يسلكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. هذا أول حاجة. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني هو أذن وصلى معه في المسجد كم واحد؟ 500 واحد. خد بالك، هو أذن وأقام، أجره مثل أجر كل من صلى في هذا المسجد، وأجره مثل أجر كل من صلى معه. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب وياكل. كل حاجة تشهد له، لأن الكون كله يعرف ربه ويعبد ربه. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فيشهد للمؤذن كل رب ويأبه. بل وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يبقى دي علامة، دي لما نيجي إن شاء الله في دروس رحلة إلى الدار الآخرة، لما نيجي بقى عند مشاهد الفرحة لأهل الإيمان يوم القيامة، كل واحد له مشهد معين حسب درجة إيمانه وحسب العمل الذي قبض عليه عند موته. فمن بين المشاهد الجميلة أن المؤذن تجد رقبته طويلة يوم القيامة. ما من هذا؟ هذا المؤذن المحتسب الذي أذن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالمؤذنون أطول الناس أعناقا. ودلوقتي تعالوا نبدأ قصة سيدنا بلال وهو من 30 الذين بشروا بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. كان بلال عبدا ومولا لبعض بني جمح عند رجل كافر اسمه أمية بن خلف، أمية بن خلف. فكان سيدنا بلال يستمع أو يسمع عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يسمع أمية بن خلف وهو يجتمع في كل ليلة مع صناديد قريش وكفار قريش، وهم يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فعل محمد كذا وجاء محمد وذهب محمد ودخل في دينه كذا وفعل كذا، كل يوم عمل يصنع. لكن مع العداوة اللي كان بيسمعها كل يوم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عداوة المشركين لهم، كان يسمع شهادة المشركين للنبي. فإذا سأل واحد منهم الآخر فما تقولهم فما تقول في محمد، يقول ماذا أقول، إنه الصادق الأمين. سيدنا بلال يسمع سبحان الله الكره ده كله، ورغم من ذلك أول ما يسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إنه الصادق الأمين. والله إن هذا رجل له شأن عظيم. وسيدنا بلال يعني كأي إنسان صاحب فطرة سليمة جلس يفكر، طيب ليه ما رحلوش، ليه ما سمعش منه، ليه ما عرفش هو بيقول ايه وبيدعو الى ايه. وده بنقوله لكل اخواننا، ليه النهاردة الانسان المسلم البعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى هو يسمع اشياء عجيبة عن الملتزمين وعن اهل السنة، طيب ليه ما تجيش المسجد وتسمع وتعرف. ربما يا اخي نكون ما احناش وحشين، وان شاء الله ما احناش وحشين، لان اسوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي بحبيبك صلى الله عليه وسلم. فبنقول له ليه ما تجيش تسمع، ان عجبك كلامنا خير. كما قال مصعب بن عمير لأسيد بن حضير وسعد بن معاذ، قال او تسمع كلامنا، فان اعجبك جلست او رضيت منا او رضيت منا هذا الكلام، وان لم يعجبك كلامنا فامسكنا عنك هذا الكلام وخلاص انتهت المشكله. فاحنا بنقول برضو لاي انسان ولأي أخت ما بتصليش مش لابسة حجاب، ليه ما تجيش بيت ربنا وتسمع؟ وليه الإنسان المسلم ليه ما يجيش ويسمع؟ فسيدنا بلال أحد فكر، طب ليه ما رحش ليه واسمع؟ فجأة ذهب بلال بعد أن عقد العزم على أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل هذا المشهد الجميل، حينما يذهب بلال لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بلال للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في وجهه حتى عرف أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. المؤمن يا أخوانا له أمارات وله علامات، فيما المؤمن على وجهه لا فضل له في ذلك، إنما الفضل هو محض فضل الله عز وجل. سيدنا يوسف لما كان في السجن الاثنين قالوا له إيه؟ قالوا له نبئنا بتأويله إن نراك إيه؟ من المحسنين. طب إيه اللي عرفهم ده؟ هم لسه ما تعملوش مع سيدنا يوسف. قال لك تقاسيم الوجه تدل على الإحسان. سيدنا عبد الله بن سلام كما في صحيح مسلم أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال عبد الله بن سلام فانجفل الناس، أي أسرعوا إلى النبي، قال فكنت في من انجفل فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، الوجه ده مش ممكن يكذب أبدا. فكان ده من أعظم أسباب إسلام هؤلاء الناس، أول ما شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الوجه ده ليس بوجه كذاب. يوم سيدنا بلال سمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أول ما سمع القرآن تخيل لما تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أن أحد التابعين علم أن تلميذه يقرأ القرآن في كل ليلة كل يوم يخدمه، فحزن الرجل ثم استدعى تلميذه فقال لعلك يا بني تقرأه بلا تدبر. قال له طيب اعمل ايه يعني؟ قال له تخيل انك تقرا في تلك الليله اللي جايه ديت، تخيل انك تقرا القران بين يدي، يعني انا قاعد ايه بصححه. فذهب وعاد في اليوم التالي قال كم قرات؟ قال قرات 15 جزءا. قال لماذا؟ قال لاني تخيلت انك امامي تصحح لي كل لفظه. قال له طيب الليله اللي جايه دي بقى تخيل انك تقرا القران بين يدي عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وعاد قال له ها قريت كم جزء؟ قال له ما قريتش غير 3 اجزاء. ليه؟ قال له تخيلت بقى كل لفظه طالعه مني بيصحح سيدنا عبد الله بن مسعود، خد بالك. قال له طيب الليله الجايه دي بقى تخيل انك تقرا القران بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. راح ورجع قال له ها قريت كم جزء؟ قال له جزء واحد مش قادر، كل ما اقرا ايه استحضر كده وجود النبي عشان معايا، فقال لا لازم تتعاد تاني تتقري أحسن من كده. قال فإذا جئت في الليلة الأخيرة فاقرأ القرآن وتخيل أنك تقرأه بين يدي الرحمن. حاجة كبيرة أوي. فالرجل ذهب احد بقى من العشاء للفجر يقرا كم ايه يقراها اخوانا او كم جزء، ما قدرش يقرا غير ايتين، وعند الثالثه ما قدرش يكمل. فعاد قال كم قرأ؟ قال والله ما استطعت ان اقرا الا ايتين. قلت الحمد لله رب العالمين، فشعرت ان الكون كله قد امتلأ حمدا لله. قلت الرحمن الرحيم، فاحسست ان رحمة الله وسعت كل شيء. فلما اردت ان اقول اياك نعبد واياك نستعين شل لساني، فما استطعت ان اكذب على الله وانا بين يديه. كيف اكذب عليه وانا لم احقق العبادة بعد الله؟ شفت ايه؟ يبقى عند قراءة القرآن كان ايه؟ استحضر. فشوف، فسيدنا بلال ذهب يسمع القرآن من فم من انزل عليه القرآن، بأبي هو وامي صلى الله عليه وسلم. اول ما سمع القرآن على طول قلب ينفتح والجوارح كده تنشرح والوجه كده البسمة تعلو هذا الوجه، وفجأة ما وجد نفسه إلا وهو يمد يديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفتح بلال صفحة عظيمة جديدة سطر بها على جبين التاريخ سطورا من النور. لم يعلم بلال أنه سيكون بعد إسلامه بهذا القدر العظيم، كل ما كان يتمناه أن يخرج من أوحال الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. ما كان أطمع في أكثر من ذلك، لكنه ما علم أنه سيكون له شأن عظيم. أسلم بلال لله عز وجل. وما إن أسلم بلال حتى علم كفار قريش أمر إسلامه، ماذا يصنعون؟ قال عبد الله بن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح، قال أول من أظهر إسلامه سبع، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقدام، سبع. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلقد ألبسوهم أدرع الحديد وسهروهم في الشمس، فما من أحد منهم إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله عنه وارضاه. فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فكانوا يعطونه للصبية فيسحبونه في رمضاء مكة وهو يقول نشيده الخالد أحد أحد أحد أحد. هذا هو نداء الإسلام الآن. الآن كأن الأمة في مشارق الأرض ومغاربها كأنها تسحب على رمضاء الكون كله، وتصرخ في أفغانستان وفلسطين وكشمير والشيشان وفي كل مكان كأن الأمة كلها تصرخ وتقول أحد أحد. لكن أين أبا بكر؟ أين هو؟ أين أبو بكر الذي أنقذ بلالا من رق العبودية؟ أين أبو بكر هذه الأمة حتى ينقذ الأمة من العبودية لغير الله عز وجل ومن الذل لشعوب الشرق الكافرة والغرب الملحدة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يصرخ بلال بنشيده الخالد ويقول أحد أحد. يمر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه صاحب القلب التقي النقي الذي آثر الله عز وجل على شهوات النفس وعلى لذائذ الدنيا الفانية، فما كان من أبي بكر إلا أن قال له ينجيك الله الواحد الأحد. هل اكتفى بتلك الكلمات الباردة؟ كلا وألف كلا، بل ذهب ليصف التجارات والأموال لينفذ هذا الأمر الإيجابي. كان إيجابيا في هذا الموقف العظيم، بل وفي كل موقف رضي الله عنه وارضاه. إنه الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ما من أحد كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. فيقوم أبو بكر ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله، فكان من بين من أعتقهم بلالا. فقام المنافقون وقالوا والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني سيدنا أبو بكر ما علنش الموضوع ده لله، ده هو عمل الموضوع ده مخصوص عشان يتقال إن هو اللي عمل كده. فلم يرد عليهم أبو بكر، ولكن الذي تولى الرد هو الله عز وجل. فنزل جبريل من فوق سبع سماوات يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فيعتقه أبو بكر لوجه الله عز وجل، ويعيش بلال في رحاب الإيمان مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، يتعايش مع القرآن مع كل آية من كتاب الله عز وجل، ويتعايش مع كل سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانش بيختار ولا بينقى يا اخواني، ما كانش بيقول السنة ديت ايوه مناسبة والسنة ديت بلاش منها، ما ينفعش ابدا. كل واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعايش مع الاسلام قلبا وقالبا، رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا بلال يفضل متعايش مع كل آية من كتاب الله عز وجل، حتى وصل لمرحلة عظيمة قل من يصل إليها من البشر، أن يغضب الله عز وجل لغضب بلال. بالله عليك، حد فينا ممكن يوصل للمرحلة إنه لما يغضب ربنا يغضب لغضبه؟ دي مين وصل لها؟ حد يقدر يوصل للمرحلة دي؟ سيدنا بلال وصل لتلك المرحلة. والحديث رواه مسلم أن أبا سفيان وكان مشركا وقتها مر على بلال وسلمان وصهيب، فقالوا في فم واحد: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. ويقصدون بعدو الله من أبو سفيان، وكان وقتها مشركا. مين اللي معدي بقى؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فهو معدي فسمعه بيقولوا الكلام ده، فقال لهم إيه؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أبو سفيان برضه مهما كان حتى لو كان مشرك برضه ليه مكانته بين كفار قريش. فسيدنا أبو بكر بيقول لهم: أتقولون هذا لسيد قريش أو لسيد قريش؟ فقالوا له: طب نعمل يعني؟ فسكت. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له اللي حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ فسكت. قال: لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل من فوق سبع سماوات. سيدنا أبو بكر قلق، رجع تاني لمين؟ لبلال وصهيب وسلمان، فقال: يا إخوتا، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فشوف كون الإنسان يوصل لمرحلة إن ربنا يغضب ليه، يا الله مكانة عظيمة جدا. والسؤال هنا: كم من الأمة الآن تذبح على مرأة ومسمع من العالم؟ هل غضب الله عز وجل لنا؟ هل غضب الله عز وجل لنا؟ ما نقدرش نقول لا، ممكن يكون غضب ربنا لينا، صح، لأن ربنا ما يرضاش باللي بيحصل أبدا، عمر ما ربنا يرضى بهذا. لزوال الدنيا وما عليها، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل مؤمن واحد بغير حق. تخيل لو الدنيا كلها تزول، أهون عند ربنا عز وجل من قتل واحد من المؤمنين. بل وقف أحد الصحابة أمام الكعبة وقال لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة عند الله منك. يعني الكعبة لو جاء إنسان وهدم الكعبة وتاب لتاب الله عليه، لكن قتل المؤمن أمر شنيع عند الله عز وجل. فشوف ما نقدرش نقول ربنا ما غضبش لينا، لا غضب، لكن النصرة تتأخر. ليه؟ ما نستحقش، لأن لو رجعنا ربنا هينصرنا. طب نرجع لربنا إزاي؟ طب وننصر إخواننا إزاي؟ أكبر نصرة تنصر بها إخوانك في فلسطين، في أفغانستان، في أي مكان، مش إنك تبعثهم سلاح أو إنك تروحهم، لا، أعظم نصرة، أنا أتكلم عن أعظم نصرة، إن أنت نفسك ترجع إلى الله وتزداد إيمانا وطاعة لله، فتلك نصرتهم. إزاي؟ عشان لما تيجي ترفع إيديك وتقول يا رب انصرهم، يوم ينصرهم، لأنك أنت أصبحت مؤمنا وقد تكون مجاب الدعوة، لأن هذه الدعوة تجاب إذا تيقن العبد فعلا من أن الله عز وجل سيستجيب دعاءه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة. بس تلهم بس أنت الدعاء والإجابة إن شاء الله موجودة، بس تحسن الظن بالله: أنا عند ظن عبدي بي. فسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه الله عز وجل يغضب لغضبه، فمن منا يغضب الله عز وجل لغضبه. ويستمر بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعايش مع الحبيب، يأخذ من هديه ومن دله ومن أخلاقه ومن علمه ومن رحمته ومن سمته ومن سلوكه ومن معاملاته، حتى أصبح بلال بل وكل صحابي قرآنا يمشي ويدب على الأرض بين الناس، حتى أخبره النبي وبشره بأعظم بشرى في الكون كله، ألا وهي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. كما في الترمذي بسند صحيح، الحبيب صلى الله عليه وسلم يدخل على بلال ويبشره بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال، وفي رواية علي وسلمان وبلال. فشوف، أنا ممكن أنا وأنت نشتاق للجنة صح، وكلنا فعلا مشتاقين للجنة، لكن مين فينا إلا الجنة مشتاقة؟ هو ده الموضوع. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كلنا بنقول إحنا بنحب ربنا، لكن مين اللي ربنا بيحبه؟ إحنا ما نعرفش. لكن إن أردت أن تعرف، فإن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لو أقامك في طاعته وأبعدك عن معصيته فهذا قدرك ومقامك عند الله عز وجل، أما لو أقامك في معصيته وأبعدك عن طاعته فهذا قدرك ومقامك عند الله عز وجل. فالجنة يا أخواننا اشتاقت لسيدنا بلال، يعني كلمة لو فعلا تدبرناها يعني شيء جميل جدا ان الجنة تشتاق الانسان. فلنعتبر الجنة، اشتاقت الجنة الى ثلاثة، علي وعمار وبلال. وبعدين مش مجرد بشرة وبس، لا، تحققت البشرة الى واقع رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء والمعراج بعينيه، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه وارضاه: يا بلال، ما ارجى عن او حدثني عن ارجى عمل عملته لله عز وجل في هذا الدين. فقال له بلال: لماذا يا رسول الله؟ قال: اني سمعت دفن عليك امامي في الجنة. دف النعل ليه؟ تحريك النعل. سمعت دفن عليك. وفي رواية احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال، بما سبقتني الى الجنة؟ فوالله لقد سمعت خشخشتك امامي في الجنة. يا الله، نبعث ان يسمع صوت ابن بلال امامه في الجنة اجل. فقال له بلال: والله يا رسول الله، ما عملت عملا ارجى لي في هذا الدين غير من اني لم اتطهر طهورا، اي لم اتوضأ وضوءا، الا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله عز وجل لي. كل ما اتوضأ او ما صلي ركعتين اربعة ستة اللي ربنا قدره لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: بذلك، يعني بذلك بلغت هذه المنزلة، اني سمعت دفن عليك امامي في جنة الرحمن جل وعلا. يا اخوانا، كل المتاعب اللي احنا فيها وكل البلاء اللي احنا فيه، حد في الدنيا مش عايش في بلاء؟ كلنا عايشين في بلاء. الغني عايش في بلاء، والفقير عايش في بلاء، والمريض عايش في بلاء، والمصح عايش في بلاء، الكل عايش في بلاء. ليه؟ لان ربنا هو الذي جبل الدنيا على هذا الامر. لقد خلقنا الانسان ايه؟ في كبد، مشقة، تعب، هي دي الدنيا. وبعدين الدنيا لازم تبقى كده، ما هي دنيا دنيا. ها، ان فرعون على في الارض، لا، ما فيش علو دنيوي يبقى في السماء ابدا. اي علو دنيوي لازم اخرته في الارض. ليه؟ لان في الاخرة هننزل القبضات. فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مسخور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. فالكل والمصير في النهاية إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه. فالمشكلة مش إن إحنا يعني نحب الدنيا ولا نكرهها، المشكلة في إن الدنيا دي إيه اللي نقدر نستفيد منها؟ الدنيا لا تذم لذاتها أبدا. بعض الناس يقول لك الدنيا مذمومة لذاتها، لا، ما هي الدنيا دي هي اللي أنت بتغرس منها لآخرتك، صح ولا لا؟ ما انت تصلي، بتصلي في الدنيا ولا في الاخرة؟ تصلي في الدنيا عشان تجني الثمرة في الاخرة، بتتصدق في الدنيا عشان تجني الثمرة في الاخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لو سكت عند ذلك يبقى خلاص كل حاجة إيه، خلاص ملهاش لازمة. قال: إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يبقى في حاجات مستثنى ولا لا؟ في حاجات، لأن إحنا بناخدها، نأخذها لكي نأخذ حصادها في الآخرة، نغرس هنا لنحصدها هنا. فشوف لما إنسان يقول لك احنا في متاعب ومشقة وابتلاءات شديدة، وكلما ازداد العبد ايمانا كلما صب عليه البلاء صبا، كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه صلبا ابتلي على قدر دينه. يبقى كل واحد على قدر دينه. يبقى كلما ازددت إيمانا وطاعة لله عز وجل كلما صب عليك البلاء صبا. هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع على ظهره سل الجزور ورموا التراب فوق رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقالت له إحدى بناته: يا أبي أو يا رسول الله، تؤذى بكل هذا؟ فقال وهو يتبسم: رحم الله أخي موسى، أوذي بأشد من ذلك فصبر صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المسألة إنها دنيا في النهاية، لكن الراحة إمتى؟ كما قال الإمام أحمد: والله لا راحة إلا في جنة الرحمن جل وعلا. أول ما تحط رحالة في جنة الرحمن هنا تبدأ الراحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك، قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، فيغمس غمسة في النار. واحد اتمتع وتلذذ وعاش في أمن وفي عافية وفي رخاء وفي لين من العيش، شيء ما حدش عاش ولا حتى قارون، ده أنعم واحد. فيغمس غمسة، غمسة يا أخونا، إيه غمسة؟ ولا حاجة، غمسة في نار جهنم. ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ شفت حاجة حلوة في حياتك؟ ينسى كل ده فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط ولا حاجة شفتها حلوة. يا الله كل ده نسيته. طب ده انت ما شاء الله كنت يعني حاطين لك في البانيو، ده نسأل الله العفو والعافية، ده بعض الناس وصل من جحودهم وكفرهم بنعمة ربنا عز وجل انه اذا نزل في احد الفنادق امرهم ان هم يملوا له البانيو شمبانيا عشان ينزل يستحمى فيه، ولا حول ولا قوة بالله. ده يتملي بقد ايه؟ ده يتملي مثلا ب25-30 ألف جنيه، يعني شوف يتامى المسلمين شايلين لقمة وده بيستحمى في شمبانيا، ولا حول ولا قوة بالله. وبعضهم عمل في القصر بتاعه من تحت الأرضية كلها إزاز، وتحت الأرض أحواض سمك، تخيل، وفقراء المسلمين مش لاقين لقمة ياكلوها. فشوف يؤتى بهذا الرجل فيسأله ربه عز وجل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا رب، ويقسم بالله عز وجل أمام الله ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فيغمس غمسة، غمسة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله ربه عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. شوف بقى غمسة واحدة تنسى لها كل الشقاء اللي انت عايش فيه ده، الآلام والخوف والحزن والبلاء والمرض وتعب الزوجة والأولاد وعقوق الوالدين وكل الآلام التي نراها في هذا العصر، كل ده تنسى كله أول بس مع أول غمسة. أما لما تعيش في الجنة وتسرح وتمرح في أنهار الجنة وتأكل من نعيم الجنة وتصحب النبي في الجنة وتنظر إلى وجه الله في الجنة، أي نعيم هذا؟ نسأل الله عز وجل من فضله. فشوف كل ده تنسى مع أول إيه؟ مع أول غمسة بس في الجنة. يعني هي بس فترة بس أصبر وعديها، خد تصبيرة كده زي ما كانوا بيخشوا على الحسن البصري الطلاب العلم بتوعه أسبوع كامل، أسبوع 7 أيام دخل عليه، كل يوم يخشوا يتلقوا العلم على ذي يوم يأكل إيه؟ عيش وملح. قالوا: الله، هو ده أسبوع التقشف ولا رجيم ولا إيه الحكاية بالظبط؟ يعني كل يوم بياكل عيش وملح، مفيش حاجة كده خالص؟ قالوا له: يا حسن كلما دخلنا عليك وجدناك تأكل خبزا وملحا، فما السبب؟ قال إنما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة. احنا بس كده، عارف لما تخش البيت والزوجة لسه يدوب الأكل فاضل ربع ساعة، يعني الأكل خلص ده لسه مخلصش، طب بس حاجة كده تصبير قبل ما الأكل يخلص، تعمل لك سندوتش جبنة، ربع رغيف مربى، أي حاجة تقول لك طب صبر نفسك قبل إيه؟ قبل ما الفراخ تستوي، قبل ما اللحمة تستوي، أي حاجة. فالحسن البصري بيقول لك إحنا بس بنتصبر من الدنيا دي كلها لحد بس لما نخش الجنة ويجهز لنا الشواء الطير المشوي. تنظر إليه في الجنة فتجد يطير، أول ما تنظر إلى الطير وتشتهيه يخر بين يديك مشويا. لا تصطاد ولا تذبح وتقول لي لحم مزكاة، لا مفيش لا مزكاة ولا غير مزكاة، فيش القبائل دي هناك خالص، كله مزكى بفضل الله. أول ما تبص للطير كده ينزل مشوي بين إيديك، ولا عظم ولا ريش ولا مش عارف إيه ولا أي حاجة، هو الطير كله على بعضه كده يتشوف بفضل الله. وبعدين عايز تاكل تفاح تلاقي التفاحة نزالة خطوفها ايه؟ دانية. اول ما تمد ايدك للتفاحة تنزل لك، تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك، لقد سخرني الله من اجلك، انا مسخرها عشانك، انت تعيش نفسك، انا انزل لك، انا انت ما تطلعليش. شفت ايه؟ فاول ما تلاقي ربنا يكرمك كده وتبشر بالجنة، حط نفسك انت مكان سيدنا بلال، بالله عليك كنت تحس بايه؟ يعني لو حسيت كده ان النبي عشان بيقول لك الجنة انت هتخشها، بس شوف هتحس بايه؟ يعني اطلع معاه بقى كده فوق شويه، لما انا اعتبر لك الجنه مشتاقه لك، يا الله حاجه كبيره قوي. يوم سيدنا بلال بقى لما عرف ان الجنه مشتاقه له قال خلاص بقى، لا عبادة ولا تبع، ونعمل زي الصوفيه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال لك بس اليقين انا تيقنت خلاص، ونطنش بقى العباده. هو كده ينفع الكلام ده؟ ابدا، بالعكس، يزداد طاعه بالله عز وجل بعد تلك المشاه. ليه؟ شكر لله عز وجل، لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ايه؟ فقد غفرت لك. طب واهل بدر عملوا ايه؟ اول ما وصلتهم البشرى ازدادوا طاعة لله عز وجل وبذلا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربنا اطلع على قلوب العباد، عارف فلان لما بشروا بالجنة هيقعد ويطنش؟ لا، مع انه اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يقين هو الموت، يعني افضل اعبد ربنا لحد ما تموت. لا، هم بقى فسروها تفسير ثاني، قال لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك اليقين ان انت حفظت ربك حق العبادة، خلاص انا تيقنت رفعت التكاليف عنه. يقعد بقى كده مرحح، الناس تصلي، ها ما بتصليش يا سيدنا، يقول لك انا مش زيكم، انا انت لسه زيكم، تقول لك ابتدائي لسه، انتوا بتصلوا في المسجد تعبوا نفسكم تتوضوا وتغتسلوا، انا الكلام ده خلاص عدى، احنا دلوقتي كبرنا وطلعنا فوق، وما انت تعمل ايه؟ يقول لك انا بصلي دلوقتي بروحي عند الحجر الاسود. شوف بروح بيصلي عندنا ويفضل كده لحد ما تطلع روحه. يجي له ملك الموت يطلع روحه على الحاله التعبانه دي. شوف ايه؟ فالجنه ما تشتقلي سيدنا بلال، او اول ما يبشر بهذه البشره يزداد طاعه لله عز وجل. تمر الايام ويشتد ايذاء المشركين بالمسلمين رضي الله عنهم جميعا، فماذا يصنعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الإذن من الله عز وجل ليأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. خروج الصحابة ويهاجروا وينزلوا على الأنصار، ينزلون في رحاب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عن الأنصار المهاجرين. فأول ما نزلوا وهاجر بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين من هاجر قبل النبي مع الصحابة سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، خرج ليرتاح ليشم نسيم الإيمان والعافية في آن واحد في المدينة المنورة. ذهب إلى هناك ونزل في رحاب الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عشان يؤسس الدولة الإسلامية ثلاث حاجات يدعمه. أول حاجة يؤسس المسجد، مسجد إيه؟ عشان العلاقة بين العبد وبين الله. ثاني حاجة يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، ليه؟ علشان يدعم المدينة ويؤاخي بينهم ويرسخ قواعد الدولة المسلمة في المدينة المنورة. والحاجة الثالثة يوازع اليهود ويعقد بينهم المعاهدات حتى لا يقاتلوه ولا يقاتلهم حتى ترسخ قواعد الدولة المسلمة، ثم بعد ذلك يتفرغ لليهود ويرى ما يريدون. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين المهاجرين وبين الأنصار. سيدنا بلال يفضل عايش في المدينة مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل عيشة مع النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والزبير، كل هؤلاء الصحابة الكرام، تخيل عيشة بالمنظر ده يا أخوانا كان يبقى شكلها إيه؟ فالنهاردة لما بنشوف رجل صالح بنقول الله الحمد لله الدنيا لسه بخير. أو الله ساعات الواحد بيبقى مخنوق، نفسه يشوف إنسان صادق، نفسه يشوف إنسان نظيف بالبلد كده، نفسه يشوف إنسان أمين، ولما بيلاقيه تلاقي على طول في ساعتها كده الدموع نزلت على خد الواحد، الحمد لله لسه الدنيا بخير. ليه؟ لأنه مش شايف خير إلا قليل جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض إيه؟ يضلوك عن سبيل الله. يبقى سيدنا بلال مهاجر ليه؟ عشان يشم أنسام الإيمان والعافية في آن واحد. يفضل سيدنا بلال عايش في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحاب الأنصار، حتى جاء اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد شيئا حتى يعلم المسلمون وقت الصلاة يعملوا إيه. فجأة تأتي منحة ربانية من عند الله عز وجل، فيأتي الصحابي الجليل عبد الله بن زيد فيرى رؤيا في المنام بالأذان، شاف رؤيا كده فجاء وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي يا رسول الله؟ لقد رأيت رؤيا. قال ما هي؟ قال رأيت رجلا معه ناقوس، فقلت له أتبيع هذا الناقوس؟ فقال ماذا تصنع بهذا الناقوس؟ قال قلت حتى نضرب به ليعلم المسلمون وقت الصلاة. فقال له هذا الرجل في المنام، قال ألا أدلك على أفضل من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فقرأ عليه الأذان كاملا، فجاء عبد الله بن زيد وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فقال له صلى الله عليه وسلم إنها لبشرى خير. فجاءه في نفس اللحظة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال له يا رسول الله وأنا والله رأيت نفس الرؤية في تلك الليلة. سيدنا عمر قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر ما شاء الله ملهم رضي الله عنه وارضاه. وفي قصة ضعيفة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بيقول بعد موت النبي وأبي بكر رضي الله عنه، بيقول فكان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، بيقول نايم أنا في المنام في ليلة كده، فشفت في المنام كأننا نصلي صلاة الصبح خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول وإحنا بنصلي بعد ما خلص النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله خذ هذا صحن فيه تمر فقسمه على أصحابك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام إيه؟ مد كل واحد إيه؟ تمرات. سيدنا علي كل التمرة بتاعته قام كده وبعدين قال له إيه؟ قال له يا رسول الله زدني ولو تمرة. فقال له صلى الله عليه وسلم لا. بيقول إيه؟ فاستيقظت من النوم. الكلام ده كله كان فين؟ كان في المنام. قال فاستيقظت من النوم على صوت نداء الفجر، أي أذان الفجر، فذهبت وصليت خلف أمير المؤمنين عمر، فلما قضى عمر صلاة الصبح جاءت امرأة من الأنصار ومعها صحن فيه تمر، قالت يا أمير المؤمنين خذ هذا التمر وقسمه بين أصحابه. فقام عمر وقسم على كل واحد من الصحابة تمرة، فأكل علي تمرته وقال يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرة. فقال له عمر بن الخطاب لو زادك رسول الله لزدتك، لو زادك رسول الله لزدتك. فسيدنا عمر كان ملهما، فقال له ده انا شفت نفس الرؤية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انها لبشرى خير. فقال لعبد الله بن زيد اذهب فاقرأ ما رأيت على مسامع بلال ليؤذن فانه اندى منك صوتا. ودي كانت بداية الاذان. قام عبد الله بن زيد وعلم بلالا الاذان، فقام بلال ليصدع باول اذان يؤذن على وجه الأرض كلها. أول من أذن على وجه هذا الأرض هو بلال رضي الله عنه وارضاه. قام يصدع بكلمة التوحيد، قام يؤذن ليكون أول مؤذن في الكون كله. ويصل نداؤه وأذانه إلى الكون كله، ويخلد الله عز وجل ذكره في العالمين، فما من مسلم بل ولا من كافر إلا ويعلم من هو بلال رضي الله عنه وارضاه. فقد كان بالأمس القريب عبدا حبشيا لا يؤبه له، والآن أصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمر الأيام وتأتي غزوة بدر، والنبي عليه السلام كان في بداية الأمر لم يؤذن له بأمر القتال والجهاد، فلما أذن له بالجهاد كان أول جهاد أو كان أول جهاد هو في غزوة بدر. النبي عليه السلام ندب الصحابة للخروج في غزوة بدر، وكان النبي لا يريد قتالا إنما كان يريد الحصول على القافلة. فخرج بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بلال، تعلمون جميعا أن أمية بن خلف هو الذي كان يعذب بلالا في رمضاء مكة، ويقول لبلال: لا والله لا أتركك حتى تشهد أن اللات والعزى إلهان من دون الله. فيقول بلال: أحد أحد. ففي غزوة بدر سيدنا بلال طالع يقاتل، وأمية بن خلف طالع في صفوف المشركين. والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان نديما وصديقا وحبيبا لهذا الرجل لأمية بن خلف، كان صديقه في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام خلاص بقى لابد من قاعدة الولاء والبراء تطبق، بلك فأصبح عدوا له. قال أمية بن خلف: قال يا ابن عوف، هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تصحبني أنا وابني حتى نخرج. عايز يهرب، شاف القتال بقى والسيوف وكده، فخاف، قال لك نخرج بقى، الموضوع ما ماشي، طب يعمل ايه؟ مش قادر يخرج. فقال لعبد الرحمن بن عوف: انت كنت صديقي وحبيبي، بس طلعني بره. مين اللي شافه؟ سيدنا بلال. تخيل بقى سيدنا بلال لما يشوف أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه، ويتذكر عذاب تعذيبه له في رمضاء مكة، وكيف كان يجره في رمضاء مكة ويضع الصخور العظيمة على ظهره يريد أن يقضي عليه، أول ما شاف المنظر قال: عدو الله أمية. قالوا على أمية بن خلف، فقال عبد الرحمن بن عوف لبلال: يا بلال، هذا صاحبي، هذا معي، يعني ده أمانة معي، ما يعني ما تعملش معاه كده. فقال: والله ابدا لا نجوت ان نجا. قال ابن عوف: فقلت لأمية بن خلف: انجو بنفسك وبابنك، لا نجاء لك اليوم بهذا الا بهذا، فاني لا املك لك ابدا من الله شيئا. اول ما جري قال ابن عوف: فهبروهما باسيافهم. شوف كلمة هبروه، يعني قطعوهم حتت. فارتاح بلال، فالله عز وجل هو الذي اقتص لبلال من أمية بن خلف رضي الله عن بلال وأرضاه وجمعنا به في الجنة إن شاء الله. فشوف يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، مرة الجنة تشتاق إلى بلال، ومرة الله عز وجل يقتص له، ومرة يصطفيه الله عز وجل ليكون مؤذن رسول الله، بل يكون أول مؤذن في الإسلام. وما زالت الناشين والأوسمة توضع على صدر بلال رضي الله عنه وارضاه، حتى تأتي اللحظة الحاسمة في حياة بلال، بل وفي حياة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي لحظة الانتصار العظيم يوم فتح مكة. أصحاب النبي خرجوا مطرودين من مكة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة كان يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ودموع النبي على وجنك. وأصحاب النبي خرجوا مطاردين من مكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا تكون الدعوة دائما مطاردة في كل زمان بل وفي كل مكان. فبعد 10 سنوات في المدينة المنورة يأذن الله عز وجل لجند الموحدين مع أصحاب سيد المرسلين أن يدخلوا إلى مكة فاتحين. دخلوا في فتح مكة والكفار، شوف المنظر، مش مصدقين نفسهم، أهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي طردناه من مكة بالأمس القريب؟ سبحان الله. أول ما يدخلوا مكة يوم إيه يتجهوا إلى النبي عليه السلام فيقول لهم الحبيب المصطفى الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف أخلاق النبي، ما كان النبي ينتقم لنفسه أبدا، وما كان يغضب لنفسه أبدا، ما كان يغضب النبي إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المشهد الجميل يأمر النبي بلالا أن يصعد فوق سطح الكعبة ليؤذن للصلاة. فما أجمل هذا المشهد، فيا لروعة الزمان والمكان. فهذا النبي وأصحابه الذين خرجوا بالأمس القريب مطرودين من مكة، ها هو الآن يأمر بلالا ليصعد فوق الكعبة ليؤذن ويصدع بكلمة التوحيد أمام هؤلاء المشركين. حتى كان هناك ثلاثة من المشركين في ذلك الوقت، أبو سفيان الذي أسلم فوقها منذ ساعات، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام. فقال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أسيدا أنه مات قبل اليوم حتى لا يرى ما يزعجه. يعني لو كان شاف سيدنا بلال وهو بيصعد ويؤذن فوق الكعبة كان زعج، نقول الحمد لله أنه مات. الحارث بن هشام قال أما أنا فأقول والله لو علمت أنه على الحق لاتبعته. فقال أبو سفيان وأما أنا فوالله إني لأخشى أن أتكلم بكلمة واحدة فيعرفها محمد صلى الله عليه وسلم. بعد دقائق يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أنت قلت كذا، أنت قلت كذا، وأنت قلت كذا، وأنت قلت كذا. فيقول عتاب بن سيد والله نشهد إنك لرسول الله، والله ما كان معنا أحد فنقول نقل إليك هذا الكلام، والله ما أطلعك على هذا الكلام إلا الله عز وجل. فأسلموا جميعا لله عز وجل. شوف روعة الزمان والمكان، بعد كل هذا الظلم والتعذيب والاضطهاد يصعد بلال ليؤذن فوق الكعبة. أقول كما أذن بلال فوق الكعبة فسيأتي اليوم إن شاء الله الذي يصعد فيه المسلمون ليؤذنوا فوق المسجد الأقصى إن شاء الله. والوقت قريب إن شاء الله، ولكن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم. فالله عز وجل يملي للظالم ويملي ويملي حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كل ده بشرط واحد، إحنا نرجع لله سبحانه وتعالى. يوشع بن نون عليه السلام وهو النبي الخليفة الذي أقام على بني إسرائيل بعد موت نبي الله موسى عليه السلام، لما أراد أن يفتح بيت المقدس ماذا صنع؟ قام وأخذ جيشا من بني إسرائيل يريد أن يفتح بيت المقدس. تضيقت الشمس للغروب أي أوشكت على الغروب، فعلم هذا الرجل أن الكون كله يعبد ربه عز وجل. فنادى الشمس، تكلم مع الشمس، قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس فلم تغرب يومين كاملين. تخيل شمس لا تغرب يومين كاملين أجل. والحديث صحيح رواه أحمد والخطيب البغدادي وصححه الشيخ الألباني صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. شوف أول ما الإنسان يعرف كيف يعبد ربه عز وجل كل الكون ده كله يبقى في خدمتك. أي والله، وده اللي هيحصل عند نزول عيسى عليه السلام، كما الحديث في رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزة ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. عايز فلوس؟ شوف عهد سيدنا عيسى، يعني لو حد قال لك بكرة هتموت وجيت أنا قلت لك أنا هديك النهاردة حلوان كلها هدية ليك، ترضى؟ هتعمل بها إيه؟ هتاخدها وتبط بكرة وتتحاسب عليها، إذا تعمل ولا حاجة تمش عايز. فعند نزول سيدنا عيسى هم يعلمون أن نزول عيسى عليه السلام هو علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني علامة على قرب الساعة، خلاص الأيام هتقوم. فيفيض المال فلا يجد من يأخذه، يبقى أنت خايف على المال، أهو المال أهو مش لاقي حد يأخذ. يروح الرجل بالزكاة المال يديها الواحد يقول لو جئتني بالأمس لقبلتها منك أما اليوم فلا أريد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يا الله، طب ما احنا فيها يا اخوان. اعتبر يا سيدي ان سيدنا عيسى كأنه نسي، اعتبر يعني تخيل هذا، تخيل ان نسي، مش احنا ساعات نتخيل ان احنا مسنا، تخيل ان ايامتك خلاص قربت، تخيل. فخلي السجدة الواحدة افضل من الدنيا وما فيها، لو عرض عليك الدنيا تقول لهم لا، السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأمر الله السماوات ان تنزل بركتها ويأمر الارض ان تخرج بركتها، فيأكل الفئام من البشر الرمانة الواحدة فلا يستطيعون ان يكملوها. حتة رمانة واحدة لو اجتمع اهل المسجد ما يقدرش يكملوها، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنق فلا يستطيعون ان يكملوه، ويأخذون قشرة الرمانة القحفة بتاعتها القشرة بتاعتها فيستظلون بظلها، يعملوها ايه شمسية كبيرة شفديه. وينزع الله السم من كل ذات سم، السموم اللي موجودة في الثعابين والعقارب والحيات كل ده ايه يروح. ليه؟ هو ربنا مش قال وسخر لكم ما في الارض جميعا؟ صح الله. وما ليه اللي بيحصل؟ وما ليه الاسد لو شافني لازم يكون عزك الله، ليه لو كلب شافني لازم ينبح علي؟ شميني ريحة الذنوب، ريحة الذنوب شمنها. انما الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم كان الواحد فيهم يمشي الاسد في خدمته، كما ثبت عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسرت السفينة به وبأصحاب النبي فتعلق بلوح من الخشب ووصل الى شاطئ جزيرة، قال فوجدت اسدا امامي فخفت منه ولكن خوفي كان من الله اكبر. فقال فنظرت فاذا بالاسد يمشي امامي ثم يرجع وانزل الي، كأنه هيقول ايه تعالى وراي، شغله ايه دليل له. فالمهم بيقول لك فضلت ماشي ورا الاسد لحد لما شفت ايه دخان طالع، فعلمت ان هناك اناس يعيشون في هذا المكان. فنظر الي الاسد ودموعه على خديه وكانه يبكي لوداع. شفت ايه؟ شوف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، سيدنا سعد بن وقاص يعدي هو والجيش كله على نهر دجله. ليه؟ الكون كله ربنا سخره لهم. فسيدنا يشع بن نون قال لها ايتها الشمس انك مامور وانا مامور، اللهم احبس على الشمس ايه، فحبست الشمس. طب ليه؟ طب كان بيقاتل يوم الجمعه وبعدين الليل هيخش ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، يوم السبت اللي بعديه هم ما بيقاتلوش يوم السبت اصلا، فخايف. فربنا سبحانه وتعالى حبس الشمس فلم تغرب، فدخل يشع بن نون ففتح بيت المقدس. فهيجي يوم ان شاء الله ويفتح بيت المقدس ونصلي جميعا في المسجد الاقصى، لكن كل ده محتاج تضحيه ومحتاج ايمانات عاليه قوي، محتاج اناس زي البراء بن مالك اذا اقسم الواحد منهم على الله لابر الله عز وجل قسمه. نرجع لموضوعنا حتى لا نطيل على حضراتكم، ربنا يحفظك. فتمر الايام وبلال يعيش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، حتى جاء اليوم الذي اظلمت فيه المدينه بل الكون كله، اظلم في هذا اليوم الا وهو اليوم الذي مات فيه الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. اخوانا، اشد الناس مصابا في هذا الكون هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد فينا لو عاش مع امه وابيه عند موت الاب او الام الواحد يحس ان قلبه انكسر. فتخيل والنبي صلى الله عليه وسلم هو احب الينا من ابائنا وامهاتنا واحب الينا من الكون كله. تخيل بقى لو انت عشت مع النبي عليه السلام الايام الجميله اللي كلها ايمان وزهد وتقشف وروحانيات عجيبه، وفجاه تعرف أن النبي قد مات، بل وتذهب أنت مع الصحابة لدفن النبي. تقدر على الموقف ده؟ موقف صعب جدا أخوانا، ده أصعب موقف ممكن يكون مر على الكون كله. فذهب بلال مع الصحابة لدفن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك كما في الترمذي، كما في الشمائل الترمذي بسند صحيح، قال والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة المنورة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ورأيته مرة أخرى يوم أن مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما دفننا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعنا عليه التراب حتى أنكرنا قلوبنا، حسنا أن قلوبنا اتغيرت. حتى دخلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، فظلت تبكي وتقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. فلما دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس: والله ما طابت. قال لها بلسان الحال: والله ما طابت ولم تطيب، ولكنه امتثال لأمر الحبيب. ويصعد بلال رضي الله عنه وارضاه ليؤذن لوقت الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، فقام بلال يؤذن بالصلاة فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله خنقته العبرة، فبكى بلال وأبكى كل من حوله، ولم يستطع أن يكمل الأذان أبدا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان بلال بالأمس القريب يؤذن للصلاة ثم يذهب إلى النبي بكل أدب وبكل حنان وتحنان ويقول له: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم بلال تلك الصلاة وليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم إذا أذن بلال وقال أشهد أن محمدا رسول الله، فلمن يذهب ويقول الصلاة يا رسول الله؟ أين رسول الله في تلك اللحظة؟ إنه سيدفن بعد لحظات معدودة، فلم يعد بينهم رسول الله الذي يذهب إليه بلال ليوقظه لتلك الصلاة ويقول له الصلاة يا رسول الله. فلم يستطع بلال أن يكمل الأذان في تلك الليلة. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم مرت تلك الليلة كأسود ليلة في حياة الصحابة جميعا رضي الله عنهم وارضاهم. جاء بلال بعد ذلك يريد أن يؤذن لصلاة الصبح فلم يستطع أن يكمل الأذان، يريد أن يؤذن لصلاة الظهر لا يستطيع. حتى مرت ثلاثة أيام فجاء إلى أبي بكر وقال له كما في البخاري، قال: يا أبا بكر، ألا تأذن لي أن أذهب إلى بلاد الشام؟ فإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله، وفي رواية فدعني أعمل لله. فأذن له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فذهب بلال وعاش في بلاد الشام غازيا عابدا زاهدا طائعا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظل يترقب تلك البشرة التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، بلال وعمار وعلي. فتاقت نفس بلال إلى لقاء الله عز وجل وإلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجلس على فراش الموت، نام بلال، نام أعظم مؤذن في هذا الكون، نام على فراش الموت ينتظر لقاء الحبيب سبحانه وتعالى وينتظر صحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ففزعت زوجته وقالت: واحزناه واحزناه. فقال لها: بل قولي وافرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة، وفي رواية غدا ألقى الأحبة محمدا وحبة. فهل نحن قد اشتقنا للقاء الله عز وجل؟ فإذا جاءنا ملك الموت نقول: وا فرحات، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هل فعل قدمنا لأنفسنا عملا يبيض وجوهنا أمام الله عز وجل حتى نشتاق للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبة النبي في جنته؟ هذا هو الأمر. هل قدمنا لأنفسنا شيئا؟ ولكن إن كنا لم نسمع أذان بلال في الدنيا فلسوف نسمعه في الجنة إن شاء الله عز وجل. أما أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن المؤمن إذا اشتهى أي شيء في الجنة فإنه يأتيه أجل، فكل ما تشتهيه نفسك فسوف تتحصل عليه في الجنة. فإذا جمعنا الله في الجنة سنستأذن ربنا عز وجل أن يسمعنا أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نسمع أذان بلال في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا من النفاق، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين مع سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زالت الصفحة مفتوحة حتى نلتقي في الشهر المقبل إن شاء الله مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من 30 المبشرين بالجنة، عسى الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسامحون على الأسئلة لأن بكرة عندي خطبة ودرسين والله.